ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر فإن معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته Thank you. من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو Oh. اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم أعز الأمن والأمان.